بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ بعض المراجعة فيما سبق. حكم إدخال الشيء الذي فيه ذكر الله جل وعلا. نعم. يقولون كراهية ذلك. طيب، والمصحف إذن بالنسبة للشيء الذي فيه ذكر الله يكره كراهة، خلاف الأولى التي هي مقابل التحريم. أما المصحف فإنه لا يجوز الدخول به، هذا تحرير المسألة. طيب، الحديث الوارد فيه كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، التحقيق فيه أنه ضعيف، لكن نبقى أن هذا الحكم مقرر بالأصول العامة في الشريعة. المسألة الثانية، إذا أراد أن يدخل الخلاء ماذا يسن له؟ نعم، أن يقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب، دليل قول بسم الله. يعني لفظ في الحديث. طيب، الدليل الأصل هذا قد يناقش بالشذوذ مع أن عدم التسليم بهذا الكلام. المسألة الثانية، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم كنيفة يقول بسم الله. هذا الحديث التحقيق فيه أنه صحيح. طيب، قول الترمذي مردود. طيب، زيادة أعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان الرجيم، قلنا التحقيق فيها أنها ضعيفة. الاستنجاء بالماء، الحكم فيه، ما حكم الاستنجاء بالماء؟ نعم، أنه يجوز الاستنجاء بالماء أو الاستجمار والجمع بينهما، وأفضل الأشياء الجمع بينهما، بمعنى الاستجمار ثم الاستنجاء. الحالة الثانية الاستنجاء بالماء، الحالة الثالثة الاستجمار. حكم البعد إذا كان الرجل في الفضاء. نعم، حتى لا يراه أحد، هذا هو الظاهر، ظاهر اللفظ. وتقييد الفقهاء له ببعض التقييدات لا دليل عليه. طيب، هل هذا في البول أو أنه في الغائط؟ هذا هو الظاهر كما سبق بيانه. الأمور التي أو المواضع التي نهي عن التخلي فيها. نعم، الموارد، مورد الماء، قارئة الطريق، والظل. طيب، هل هذه مقصودة بالتعيين أو أنه يلحقها غيرها مما يجمعها به في المعنى؟ إذن نخرج من هنا بأصل أو بقاعدة، وهي كل ما تعلقت به. نعم شوف زهد الناس في الفقه اليوم قليل الحضور مع أن المكة ما عرفوه، مع أن إن شاء الله اليوم حديث بكرة أيضا، لأني حقيقة في كتاب الفقه في صعوبة أشوف أني الفهم فيه ما هو ولهذا من أراد الفقه فليقرأ هو بنفسه ويستعين بغيره من أهل العلم في العبارات التي تشكل، ونبقى على بلوغ المرام حتى إن شاء الله نصل إلى المرام. ولكن سنتوسع بعض الأشياء في المسائل بدون تقصي أو إكثار في الكلام، إنما كل مسألة يتعلق بها الحاجة لا بأس من ذكرها، ويكون كأنه درس أقرب إلى الفقه. إذن الأصل المؤصل في المواضع التي ينهى عن التخلي فيها هو كل ما من شأنه أن تتعلق به حاجة الناس فإنه لا يجوز التخلي فيه سواء ببول أو غائط. أخذنا بالأمس حكم الكلام في حال قضاء الحاجة، فما حكم الكلام؟ مكروه. طيب طيب إن كان لحاجة فإنه يجوز له أن يتكلم. يقول لك قائل الحاجة ها هنا حاجة شرعية أو حاجة طبيعية؟ ترى هذا أمس، هذا أمس هذا الكلام. قلنا إن هناك قولين لأهل العلم، القول الأول جمهور على الكراهة، والقول الثاني أنه للتحريم، واستدل هؤلاء بهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه يتقوى للاحتجاج به، خاصة وقد ورد في حديث ابن عمر. ماذا ورد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه وهو يبول لم يرد على المسلم، قالوا ولا يترك الواجب إلا لمحرم، فإذا ورد السلام واجب. وأجيب عن هذا بجوابين صراحة. أنه لا يسلم بأن رد، وهذا يسمى عند الأصوليين جواب بتقسيم، سبر التقسيم، ما هو صحيح. السبر التقسيم شيء آخر. أنا قلت الجواب هنا ماذا يسمى؟ جواب بالمنع، منع المقدمة، يعني نمنع أنتم أصلتم استدلالكم على أن رد السلام في هذه الحالة واجب، هذه مقدمة. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك رد السلام، هذه مقدمة، والنتيجة أن ترك السلام مع وجوبه لا يترك إلا لمحرم. قلنا نمنع المقدمة الأولى وهي أن رد السلام واجب، هذا معنى الجواب الأول. الجواب الثاني جواب مدى منع بالتسليم، سلمنا بهذه المقدمة لكن نحن نقول لم يترك الرد. نعم. طيب حكم السلام على المتخلي، حكمه وش حكمه؟ والله هي مصيبة حقيقة. الكراهة، حكمه الكراهة. طيب هل يجب الرد ولا ما يجب؟ لا يجب، على خلاف. خلونا الآن في السلام. طيب ما الدليل؟ طبعا السلام ما يجب، نحن نقول ما يجب، لكن هل هو مشروع أو غير مشروع؟ قالوا إنه غير مشروع، بل هو مكروه، بل هو مكروه. ما الدليل؟ بس كونه ما رد السلام ما هو بدليل، لأنه رده بعد كما ورد في الأحاديث الأخرى. أي نعم، الرجل الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه وهو يبول، فقال إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم عليه، فصل في الموضوع. لهذا نقول ابتداء لا يشرع، لا يشرع، لكن الفقهاء لولا حمل الفقهاء لقلنا بالتحريم في هذه الحالة. إنما مهابة القول أو مخالفة كلام أهل العلم السابقين نقف عند ما استفادهم من هذا الحديث. طيب الرد عليه ماذا؟ إيش نقول؟ طيب قد يكره أو يجب؟ طيب إذا أنتم قلتم يكره، معناها أني لا يجب؟ هذا كلام الفقهاء أنه لا يجب. إذن هذا استثناء من إيش؟ استثناء من أي شيء؟ أي استثناء؟ وجوب الرد من أصل، وهو وجوب رد السلام، هذا الاستثناء. قلتم لا يجب بل يكره، ما دليلكم؟ قالوا حديث ابن عمر فلم يرد عليه. طيب نحن نقول في حديث ابن عمر أنه اختصر الكلام والقصة واحدة، فإنه كما جاء في حديث المهاجر لم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه، فهذا هل يدل على بقاء الأصل أو على خلاف الأصل؟ يدل على بقاء الأصل. إذن كلام الفقهاء هنا كلام مردود، لكن نحن نقول إن انصبت الكراهة على أصل الرد فهذا كلام غير سديد، غير سديد، وإن انصب انصبت الكراهة في قولكم على وقت الرد فنقول سديد، فيكره لك أن ترد وأنت على قضاء الحاجة، وإنما تؤخر حتى تتوضأ. وهم لا يقولون بهذا، بل قالوا ذلك مطلقا. فإذا القول الصحيح أنه يجب الرد، ولكن نأتي إلى متى يجب الرد. نقول يجب الرد متى انتهى من قضاء الحاجة، وإن قيل بتقييده بالطهارة فهذا هو الأصل، وهو الذي يدل عليه حديث أبي الجهم في الصحيحين وحديث المهاجر. إذن تجد أن التأصيل الصحيح شرعا هو هذا الأصل، نقول وجوب الرد. إذن لو رد وقت قضاء الحاجة هل يسلم لهم بالكراهة؟ جاء بالعبادة أو جاء بالوجوب، لكن ليس في محل شرعي، وكل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد. وش تكون النتيجة؟ نتيجة التحريم. فالذي يظهر الله أعلم هو وجوب الرد، لكن بعد قضاء الحاجة مقيدة بالطهور أو بالتطهر. العطاس تناقشنا فيه أمس أكثر من اللازم، وانتهينا من المراجعة، وأرجو يا إخوان أن يكون اللسان عنده اهتمام بال يعود الإنسان نفسه على أنه إذا سمع شيئا فيعود الحافظ على أنه يحاول يجبر نفسه على الحفظ. أما إذا أخلد وعود الحافظ على عدم الذكر، على عدم الاستذكار، فإنها تكون حافظة بريدة. ولهذا كان بعضهم يشكو من حافظته، فأرشده بعضهم إلى العزيمة، فقال فبدأ يحفظ أبيات حتى حفظ بين المغرب والعشاء 200 بيت، وهو كان يستيقن من نفسه أن حافظته أنها ضعيفة. أما النسيان فإن النسيان يقع، لكن النسيان بالاستذكار، بالمداومة في النظر أو مداومة الاستذكار، مثل كلام من الأهل، كما قيل للإمام البخاري نشكو من النسيان، قال أدم المذاكرة، ما في أحد إلا وينسى. فالوقت ثمين كما قلنا كثيرا، فعلى أقل شيء يبقى عند الإنسان أصل، والحواشي تذهب، ولكن الأصل يبقى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تحت باب أداب قضاء الحاجة، وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هذه عبارة، قوله وهو يبول، الواو هنا حالية، أي حال كونه يبول، والمس هنا هو المباشرة، يعني المسك، أن يمسك ذكره بيمينه، أن يمسها بدون حائل. العبارة الثانية ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. الخلاء إذا أطلق هو ما يتخلى عنه من غائط وبول، بمعنى أنه لا يمسح هذا الخارج بيده. وهل المراد هو هذا أو المراد أن لا تكون مباشرة الآلة التي تزيل هذا القدر باليمين؟ المراد هو الثاني، المراد هو المعنى الثاني، ليس المراد المباشرة بها. ولا يتنفس في الإناء، التنفس في الإناء هو إخراج النفس إلى الإناء مباشرة، إما من الفم أو من الأنف، التنفس في الإناء إذا كان فيه شراب، المراد إذا كان فيه الشراب الذي سيشربه هو أو يشربه غيره. وهذا الحديث يفيد بثلاث فوائد تأصيلية يخرج من كل فائدة بعض المسائل. الفائدة الأولى النهي عن مس الذكر حال البول، حال البول، فهل هذا النهي للتحريم أو لغيره من الأحكام؟ أولا الجمهور جماهير الفقهاء على أن هذا النهي للكراهة، أن هذا النهي للكراهة سواء في حال البول أو في حال غيره، سواء كان وهو يبول أو ولو لم يكن، بمعنى أن يمس ذكره بيمينه ولو لم يكن في حال البول، يقولون الكراهة منصرفة للحالة. ويقولون إن التقييد هنا بالبول هذا تقييد أغلبي، تقييد أغلبي، لأنه ما دام أنه نهي عنه وهو يبول في مقام الحاجة فهو من باب أولى، من باب أولى إذا لم يكن لغير حاجة، بمعنى ليس في حال البول. هذا هو القول الأول. وهذا القول تفرع منه قول آخر، وهو القول القائل أنه لا يكره إلا إذا كان في حال البول تمسكا بظاهر هذا الحديث. والقول الثاني الذي ذهب إليه أهل الظاهر وبعض الفقهاء إلى أن النهي هنا للتحريم، أنه إذا مس ذكره أو مسك ذكره بيمينه وهو يبول فإن هذا محرم تمسكا بظاهر الحديث، والنهي المجرد عن القرائن ينصرف إلى التحريم إلا بصارف ولا صارفها هنا. أما الجمهور فهؤلاء مع الأصل، أما الجمهور فيسائلهم الباحث عن الصارف، ما الصارف؟ وبالبحث تجد أنه لا صارف إلا قولهم، إلا قولهم أنه من باب الآداب، وما كان من باب الآداب فالنهي فيه محمول على الكراهة. ولكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، إذ أن نهي الشارع لا ينصرف إلى محلين متفرقين إلا بدليل، ولا دليل هاهنا إلا هذا الأمر الذي ذكرتم. وهذا الأمر يحتاج إلى تأصيل، يحتاج إلى تأصيل من الشريعة على أن كل الآداب النهي فيها للكراهة. إذن نبقى مستشكلين كلام الجمهور في هذه المسألة. وهذه المسألة حقيقة محل نظر اللي هي ما كان من باب الآداب. وهذه المسألة يعني بالنسبة للمتحدث ولا زال طالبا لا زال يطلب الدليل. قد سألت كثيرا من المشايخ فلم أجد ما يشفي، وكنت أسمع هذا من قديم إن هذا من باب الآداب. ولعل المسألة تحتاج إلى بحث من جهة التأصيل الأصولي لهذه المسألة، بمعنى أن تستقرأ النواهي وأن ينظر فيها من جهة كلام أهل العلم هل استقاموا على قاعدتهم. هذا مسألة. المسألة الثانية، هل لهذه القاعدة ما يؤصلها، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه النهي ثم جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ثم جاء إقرار من الشرع في تلبس بهذه الحالة، أو جاء فعل من الصحابة الذي في مقام الإجماع الحقيقي أو السكوتي؟ إذا توفر شيء من هذا فنعم، وإلا فيقال نبقى على النهي وصرفه بدون دليل محل نظر. في اعتراض فيه رسالة بلغني وأنا أبلغ. رسالة علمية في إيش؟ الصوارف للنهي. هذا بحث جميل خرج تناقش، إذن في قيد الخفاء إلى الآن. إذن جميل. طيب من هي عنده في الجامعة؟ ما يمكن أني طيب أي لو جبتها لنا إن شاء الله أسبوع، لو إعارة نقرأه ونرد عليه. طيب نريد أن نسمع، هيا إذا نخالفهم الدليل ما علينا من أحد، لكن إذا إذا إذا كنا مستشكلين. وليست المسألة، لو كانت المسألة محل إجماع قلنا الصارف مستند الإجماع. نعم. الآداب كلها ليست كلها فرض. طيب الرسول لما نهى على لا أنظر، لماذا أنت تدخلها في باب الآداب؟ لما قالوا علمكم رسولكم كل شيء، هذا من العلم الذي أخذناه من الرسول صلى الله عليه وسلم. حينما يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو ينهاني، أمره ونهيه متعلقه لا علاقة به، إنما أنا آخذ أمره ونهيه. فقول الفقهاء هذا آداب، هذا عبادة، هذا كذا هذا كذا. غير مفتقرة للنية لأن لعدم الدليل. لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال جاء فأوجب علينا النية قلنا يجب النية. نعم عبد الرحمن في الشيء. طيب يعني كل كون الإنسان يخطئ أو يحتاج إلى شيء أو يقع في خطأ، فرق بين هذا الأمر بين فعل الناس. الآن قد يقول أن هذا محرم مثلا ولكن أقع فيه، هذا الشيء ما يجب أن يكون هو الصارف أو هو الذي يدفع الباحث إلى الباحث، لا بد يتجرد من كل الأمور التي تصرفه عن حمل النهي أو الأمر على حقيقته حتى يأتي الدليل. أنا ما أعرف تفريق الآداب، باب الأكل، باب الشرب، باب كذا، باب النوم، كلها يسمونها باب الآداب. وإنما أنا أقول لو أنها كلها فهمت على أن هذه أوامر ونواهي، أوامر ونواهي، ثم إن نقول يجب إذن أن يحمل كل نهي على الكراهة، كما سيأتي في عدم استقبال القبلة. الصحابة رضي الله عنهم كلهم فهموا بأن هذا للتحريم، وما الفرق؟ لا تستقبل القبلة ولا يمسن أحدكم ذكره، ما الفرق؟ الفرق هو التعظيم. طيب لما يصدر من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وتستمع إلى نهيه، أليس هذا من التعظيم؟ وش الفرق؟ هل فعلا عدم استقبال القبلة واستدباره هو تعظيم الله جل وعلا؟ الله في قبلتك تعظيم للقبلة، هذا استئناس، ما ندري ما الحكمة. إذن يلزمك أن تقول تعظيم القبلة أيضا حتى القبلة المنسوخة، لأنها عظمت بالشرع، وما نسخ هذا التعظيم، نسخ التوجه. ما مسست ذكري بيميني لا في جاهلية ولا في إسلام، هذا يؤيد القول الثاني. الفائدة الثانية وقوله النهي عن التمسح باليمين حال الاستنجاء أو الاستجمار، ومحل الكلام هو إذا كانت اليد مباشرة للآلة، بمعنى أنها لا تباشر القذر. أما إذا باشرت القذر من بول أو غائط فالإجماع منعقد على أنه لا يجوز، سواء باليسرى أو باليمنى، إنما محل الكلام هو إذا كانت اليمنى هي المباشرة للآلة، هي المباشرة للآلة، بمعنى يمسك الحجر بيمينه فيستجمر. ففي هذه الحالة الفقهاء أيضا على ما ذكرناه من الحكم السابق أنه يكره، يكره، بل قالوا لغير ضرورة، فإن وجدت الضرورة ارتفعت الكراهة، كما لو كان أحد أقطع اليد اليسرى فيقولون ليس هناك كراهة. نحن نسلي لهم في هذا، لكن القول بالكراهة أيضا يعتريه ما يعتري القول الأول، المسألة الأولى، كيف وقد جاء في حديث سلمان نهانا عن كذا وعن أن نستنجي باليمين، نهانا عن استقبال القبلة وأن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو برجيع أو عظم. لم يفرد الفقهاء رحمهم الله بالكراهة إلا اليمين، وإلا أقل من 3 أحجار لا يجوز عند الجمهور، الرجع والعظم لا يجوز عندهم، استقبال القبلة واستدبارها لا يجوز، إذن لو نظرنا إلى دلالة الاقتران، في دلالة تسمى عند الأصوليين دلالة الاقتران، أن يورد الشارع نهيا عن منهيات في لفظ واحد أو يأمر بمأمورات في لفظ واحد، فيقولون إن دلالة الاقتران تقتضي مساواة المأمورات في الحكم ومساواة المنهيات في الحكم، لكن الحقيقة نحن نقول الذي لنا والذي علينا أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة عند التحقيق عند الأصوليين. إذن ذهب أهل الظاهر وبعض الحنابلة إلى أن الاستنجاء باليمين على هذه الحال أنه محرم، تمسكا بهذا الحديث الذي معنا وأخذا بحديث سلمان الآتي. المسألة الثالثة أو الفائدة الثالثة النهي عن التنفس في الإناء، وأيضا هل هذا النهي للكراهة أو للتحريم كالخلاف السابق، كالخلاف السابق، ويرد عليه أيضا ما ورد على ما سبق. والعلة أنه إذا كان الشراب مشتركا فالعلة القذارة، وإذا كان الشراب لواحد فالعلة خوف الشرق، وهذه علل قد يكون هناك علل أخرى. الآن عند الأطباء أن النفس إذا خرج يخرج متعفنا، هذه أيضا يصح أن تكون علة وحكمة، أن تكون حكمة حتى نكون أدق في اللفظ حكمة. طيب إن قال قائل إن هناك حديث يعارض هذا الحديث بالنسبة للتنفس في الإناء، حديث أنس الصحيح كان يتنفس في الإناء ثلاثة ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فما الجواب عن هذا؟ يبعده عن فيه. إذن نقول التنفس ها هنا يرد على محل غير المحل الذي معنا في هذا الحديث، إذ المراد أنه يشرب ثم يتنفس، ثم يشرب ثم يتنفس، ثم يشرب ثم يتنفس، فيكون تنفس ثلاثا. ويدل له حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شربتم فلا تشربوا كالإبل ولكن مثنى وثلاث، ولكن مثنى وثلاث. فإذا حمله وإن كان هذا الحمل لا يساعده اللفظ إلا أن نقول إذا اختلف ملفوظ الشرع عن بمعنى أنه حصل لنا تعارض فإننا نحمل أحدهما على ما تستقيم به الأصول، وهذا الحمل هو الذي تستقيم به الأصول بالنسبة للنهي الذي معنا وبالنسبة للأصل الذي فيه النهي عن الشرب مرة واحدة. وبهذا ينتهي هذا الحديث. حديث سلمان لا لا هم يرون وهو يبول، وهو يبول لا تمسكا بظاهر اللفظ، هذا هو الصحيح حال البول، يعني نقف عندما وقف عليه الدليل. نحن ما وقفنا عن موقف، قلنا حملها على الكراهة. أنا ما رجحت شيء ترى، ما إنما أقول الجمهور كذا والظاهر كذا، ولكن قول الجمهور مستشكل. هذا ظاهر له قولهم، أنا ما حققت قولهم لكن هذا هو ظاهر القول. ما الوقت الشرب واقفا جاء فيه الشرب واقفا جاء فيه حديث فعله النبي عليه الصلاة والسلام. الشرب قائما أيوة حديث علي شرب قائما وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما صحيح. كنا نشرب قياما كان أصحاب الرسول يشربون قياما ويأكلون قياما حديث ابن عمر. الاحتباء في يوم الجمعة لما يختم الإمام جاء النهي نحملها أيضا على قائدتنا هذه نقول الأصل كل نهي حمل على التحريم وهذا حتى الاحتباء محمول على الكراهة كلها الأشياء عندهم كراهة عند الجمهور على الكراهة منهم ابن حجر منهم النووي كلهم يقولوا إذا مرروا بهذا من باب الآداب. في مسلم فليستقي لكن بالإجماع أن ما هذا فيه إجماع أن ما يجب ليس على سبيل الوجوب. ما يمدينا ناخذ شيء اليوم فيه مناقشة يستنجي باليسرى ولكن لو صب الفقهاء يقولون هذا ما ترد المهبل لو صب من اليمين على اليسار حديث ومعنى حديث أفرغ بيمينه على شماله ثم غسل فرجه لهذا قالوا أنه يتعذر عليه في الاستجمار مسك الحجر بين عقبيه فإذا تعذرت عليه الأمور لا فاتقوا الله ما استطعتم لكن نحن نقول في حالة له مندوحة عن استعمال اليمين لا هم يقولون ما يزيلها اللي يظهر اقتصار عليه إيه نعم ولهذا الدليل أن المراد الاقتصار عليه قالوا لو اقتصر على مسح البول أو الغائط بيده مباشرة بدون حجارة أو ماء لم يجزئه بالإجماع فالمراد الاقتصار. نسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين.